بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت الأول من شهر ربيع الآخر عام 43 و400 ألف، الموافق للسادس من شهر نوفمبر عام 21 و2000. وعلى ذكر الشهر، لا تقل ربيع الثاني، وقل ربيع الآخر، وكذا جمادة، جمادة الأولى وجمادة الآخرة، ولا تقل جمادة الثانية. سن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة وكره دخول أو دخول خلاء بما فيه. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى والكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل ذنوب من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرة مقصودة. والسنة استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. نعم. قال رحمه الله: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، يعني بلا حاجة. وعلم من ذلك أنه إذا كان بحاجة فإنه لا يكره. قال الفقهاء: ولا يكره دخوله بنحو دراهم في الخلاء لمشقة التحرز منها، ولو كان فيها ذكر أو نحوه. الدراهم والأوراق النقدية المعاصرة قد يكون فيها ذكر لله سبحانه، أو حتى اسم ملك أو أمير، ويكون اسمه عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن، ويطبع على هذه الأوراق. هذه الأوراق ونحوها استثنى الفقهاء الكراهة فيها، فقالوا إنه لا يكره الدخول للخلاء بها للمشقة، لمشقة التحرز عن ذلك، بمعنى أنك لن تستطيع أن تخرج المحفظة دائما كلما أردت أن تدخل إلى خلاء، وخاصة إذا كان في أماكن عامة. قال: وكلام فيه بلا حاجة. وكلام فيه أي في الخلاء، وعلم من إطلاقه الكلام، قال وكلام، أنه لا فرق في هذا الكلام بين أن يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا، فيكره الكلام فيه مطلقا، أي في الخلاء يكره الكلام فيه مطلقا، سواء كان الكلام مباحا كسؤال عن شيء مثلا، يعني إذا دخلت الخلاء وتريد أن تسأل عن شيء، هل حضر أخي فلان؟ هذا الكلام مباح فيكره في الخلاء. وكذلك لو كان الكلام مستحبا كإجابة مؤذن، فإنه لا يتكلم به إذا كان في الخلاء. وكذلك إذا كان واجبا كتشميت عاطس، فلو عطس إنسان في الخارج، في خارج الخلاء، فإنك لا تشمته ويكره ذلك. الحاصل أن قوله وكلام فيه إطلاق الكلام يدخل فيه هذه أو تدخل فيه هذه الأحوال، سواء كان الكلام مباحا أو مستحبا أو واجبا أو واجبا. قال بلا حاجة، وعلم من ذلك أن الكلام إذا كان لحاجة فإنه لا يكره في الخلاء، مثل لو احتاج الصابون مثلا أو انقطع الماء في الخلاء فإنه لا يكره له أن يطلب الصابون أو يطلب إعادة الماء المنقطع وهكذا. فالكلام فيه لحاجة لا يكره. قال رحمه الله ورفع ثوب قبل دنوه من الأرض، يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، إذا كان يقضي حاجته قاعدا فإنه يكره له أن يستكمل رفع ثوبه وهو قائم، بل يرفع شيئا فشيئا مع دنوه من الأرض. قال في المبدع ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، ومعناه أن قولهم الآن يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض أن ذلك حيث لا ينظر إليه أحد، أما إذا كان مع قيامه ينظر إليه شخص فإنه يجب عليه ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض سترا لعورته. قال وبول في شق، الشق بفتح الشين وهو الانفراج في الشيء. قال ونحوه مثل السرب وهو ما يتخذه الوحوش بيتا في الأرض، والجحر كذلك وهو الثقب المستدير النازل في الأرض. يكره البول في هذه الأشياء لأنه قد يخرج عليه ما يؤذيه، إذا بال في جحر مثلا قد يخرج عليه بعض الهوام والدواب فتؤذيه، وربما إذا خرجت عليه حاول الهرب فتنجس فأصابته نجاسة، ولذلك يكره بوله في شق ونحوه. قال ومس فرج بيمين، يعني ويكره مس فرج بيمين، وهذه الكراهة مطلقا في حال قضاء الحاجة أو في غيرها، فيكره أن يمس ذكره بيمينه مطلقا في جميع الأحوال. قال بلا حاجة، وعلم منه أنه لا يكره له مس يمينه لحاجة كما لو كانت يساره فيها الجراحة مثلا، فمع الحاجة لا يكره مسه بيمينه. قال واستقبال النيرين، أي الشمس والقمر، هذه الكراهة مبنية على حديث لم يصح، استقبال النيرين، ولذلك قال ابن مفلح في حاشيته على المحرر والكراهة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا يدل على عدمها، أي عدم الكراهة، ولذلك فإذن القول الثاني في المذهب أن استقبال النيرين لا يكره، واختاره ابن قاضي الجبل وهو من محققي الحنابلة، وقال ابن القيم إن هذه المسألة لا أصل لها في الشرع، أي مسألة كراهة استقبال النيرين. قال رحمه الله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها، وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني استقبالها حال قضاء الحاجة. وعلم من قوله في غير بنيان أن استقبالها واستدبارها في البنيان لا يحرم، فيحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في الفضاء. ويكفي إذا كان في الفضاء، يكفي انحرافه قليلا عن جهة القبلة يمنة أو يسرة. فإذا كان في الفضاء وانحرف يسيرا يمنة أو يسرة عن جهة القبلة لم يحرم. ويكفي كذلك أن يستتر بحائل ولو كآخرة رحل. آخرة الرحل، الرحل الذي يوضع على الإبل، له قادمة وله آخرة. الآخرة هي التي يستند إليها الراكب، والقادمة الخشبة التي أمامه. آخرة الرحل قدرها ذراع أو دون الذراع قليلا، والذراع كم مقداره؟ الذراع 48 سنتي تقريبا. فإذا استتر بحائل ولو كآخرة الرحل، يعني ولو كان نحوا من 48 سنتي، فإنه يكفيه ولا يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها مع هذا الحائل. وكذلك إذا اتخذ حائلا آخر كجدار أو دابة مثلا. قالوا: ويكفي أيضا إرخاء ذيله. قال: ولبث فوق الحاجة. وضابط ما هو فوق الحاجة بأن يمكث على البول أو الغائط بعد فراغهما وبعد الاستنجاء، بأن يمكث على البول أو الغائط بعد فراغهما وبعد الاستنجاء. إذن ما مقدار الحاجة التي لا يلبث فوقها؟ هو قضاء الحاجة والاستنجاء. فإذا قضى حاجته واستنجى فقد قضى حاجته، فلا يلبث أكثر من ذلك، لأن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، ولأنه مضر عند الأطباء. قال رحمه الله: ولبث فوق الحاجة، يعني بأن يمكث على البول أو الغائط بعد فراغهما وبعد الاستنجاء. قال رحمه الله: وبول في طريق مسلوك ونحوه، كظل نافع ومتشمس زمن شتاء، فيحرم البول في هذه المواضع. وعلم من قوله مسلوك أن الطريق لو كان مجهولا لا يسلك فإنه لا يحرم بول فيه. والتغوط مثل البول، والتغوط مثل البول. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. المصنف رحمه الله لم يقل ثمرا مأكولا، لكنه قال ثمرا مقصودا. لما؟ جيد. لا، هو المقصود مثل ما قال الشيخ يقول وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، يعني يؤكل أو لا يؤكل، هذا مراده. يعني ليس من شرط الثمرة التي يحرم البول أو الغائط تحت شجرتها أن تكون ثمرتها مأكولة، بل من شرطها أن تكون ثمرتها مقصودة، سواء كان قصدها لأكل أو لغير الأكل. هناك ثمار لا تؤكل لكنها تستعمل في أمور أخرى كالدواء، الدواء الذي يوضع على الجلد مثلا ولا يؤكل، أو القطن، القطن لا يؤكل لكن يصنع منه الملابس. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، يعني سواء كانت الثمرة مأكولة أو غير مأكولة. وعلم منه ثلاث مسائل: الأولى أن الشجرة إذا لم تكن مثمرة لم يحرم ذلك، بقيد أن لا يكون لها ظل نافع. الشجر الذي ليس له ثمر لا يثمر لا يحرم البول أو التغوط تحته، بقيد وهو ألا يكون هذا الشجر وهو ألا يكون هذا الشجر له ظل نافع، لأنه إذا كان له ظل نافع حرم بول وغائط تحته لا للثمر بل للظل. الثانية أن الشجرة المثمرة إن لم يكن عليها ثمر الآن جاز بول أو تغوط تحتها، بقيد أن لا يكون لها ظل نافع أيضا، لأن ما يقضيه من حاجته تزيله الأمطار إلى مجيء الثمرة. الثالثة أن الثمرة إن لم يكن مقصودا لم يحرم بول أو غائط تحت شجره. هنا فائدة في عبارة الفقهاء أو في التعبير الفقهي: إذا قلنا وعلم منه، يعني أننا نشرح دلالة المفهوم للمتن. المتون كغيرها من الكلام لها منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وقد يكون المفهوم مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. شارح المتن من وظيفته الأساسية أن يبين منطوق المتن ومفهومه، فإذا بين مفهومه فإن بعض الشراح يقول وعلم منه. إذا قرأت هذه العبارة فإن الشارح الآن يبين مفهوم المتن، وليس بالضرورة أنه لا يبين المفهوم إلا بهذه العبارة؟ ليس هذا المقصود، لكن المقصود أنك إذا قرأت في شرح قول الشارح وعلم منه، يعني أنه الآن يشرح مفهوم العبارة التي دلت عليه لا في محل النطق، وهذا المفهوم قد يكون مفهوم موافقة، مثل ما تقدم قبل قليل لما قلنا وكلام فيه، فهم من هذه العبارة أن الكلام يكره سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا، كله يكره. هذا المفهوم من العبارة مفهوم موافقة، وقد يكون المفهوم مخالفة، كما مثلنا أو كما في الشرح قبل قليل لما قلنا يكره الكلام بلا حاجة، مفهومه أنه إذا كان بحاجة لم يكره، هذا مفهوم مخالفة. فإذا قلنا في الشرح وعلم منه، يعني أننا الآن نبين مفهوم عبارته رحمه الله. هذا التنبيه هنا يغني إن شاء الله عن تكراره فيما يأتي. قال رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، يعني حين يكتفي بأحدهما. حاصل هذه العبارة أن المراتب ثلاث: الأولى أن يجمع بين الاستجمار ثم الاستنجاء، والثانية أن يقتصر على الماء، والثالثة أن يقتصر على الاستجمار، وأفضلها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. من عنده سؤال على ما تقدم؟ يقول: ما المقصود أو ما المراد بقول الفقهاء ثمرا مقصودا؟ مقصودا يعني منتفعا به، يقصده الناس لنفع فيه، سواء كان هذا النفع للأكل أو لغير الأكل كالقطن للنسج منه مثلا، فالمقصود يعني المنتفع به. صح ولا نعم؟ أقسم. قال رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بظاهر مباح يابس ممكن، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومقتصر بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مساحات ملكية فأكثر. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر، يعني فلا يصح بنجس. فلا يصح الاستجمار بنحو جلد ميتة مثلا، جلد الميتة نجس، فلا يصح أن يستجمر بذلك. قال: مباح، فلا يصح بمحرم كمغصوب، لأن الاستجمار رخصة، ومن القواعد الرخص لا تناط بالمعاصي. الاستجمار رخصة، فلا يصح أن يستجمر بمحرم، لأن المحرم منهي عن استعماله، فإذا استجمر بمحرم كان استجماره غير مجزئ، لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح بالمعصية، والرخص لا تستباح بالمعصية. قال: يابس، يعني فلا يصح بشيء رخو كطين جامد هش، لأنه يتفتت ولا يحصل به الإنقاء، ولا يصح أيضا بشيء ندي مبلل لعدم حصول المقصود منه. لا بد أن يكون ما يستجمر فيه يابسا جامدا ليقلع النجاسة. قال: منقن، فلا يجزئ الاستجمار بأملس كالزجاج لعدم حصول المقصود منه. ضابط الإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وضابط الإنقاء بالماء عود المحل كما كان مع 7 غسلات على المذهب. فإن الحنابلة يشترطون في إزالة النجاسة أن تكون ب7 غسلات، وسيأتي لذلك مزيد بحث في فصل إزالة النجاسة إن شاء الله. قال: وحرم، يعني وحرم استجمار بروث وعظم وطعام، ولو كان هذا الطعام لبهيمة. قال: وذي حرمة، ككتب فقه وحديث، لما في ذلك من الاستخفاف بحرمتها. قال: ومتصل بحيوان، يعني كذنب بهيمة وصوفها المتصل بها، فيحرم الاستجمار بذلك. قال رحمه الله: وشرط له، أي الاستجمار، عدم تعدي خارج موضع العادة. هذه العبارة نمهد لفهمها بتمهيد. تقدم لنا في المياه أن الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الطهور فقط، فحيث وقعت نجاسة على بدنك لم يزلها إلا الماء الطهور. فلو أخذت حجرا وأزلتها من البدن يجزيك؟ لا، لا يجزيك، لا بد من الماء. ورخصت الشريعة في الاستجمار، وهذه الرخصة لا يتجاوز بها عن محلها، فيبقى محلها هو موضع خروج النجاسة. ولذلك فإن أي نجاسة تخرج من السبيل وتتعدى ما جرت به العادة أن تصل إليه النجاسة الخارجة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، اقتصارا بالرخصة على محلها. الإنسان إذا بال مثلا ووصل البول إلى فخذه، وقعت قطرة على فخذه، هل يجزئه أن يمسحها بحجر؟ لا. أو يمسحها بمنديل؟ لا، لا بد من الماء. فيشترط للاستجمار ألا تتجاوز النجاسة موضع العادة. قالوا: مثل أن ينتشر الخارج من الدبر على شيء من الصفحة، وهي ما ينضم من الأليين عند القيام، فإذا وصل إلى شيء من ذلك لم يجزئ فيه إلا الماء. والذي يتعين له الماء هو ما جاوز محل العادة، أما الذي في موضع العادة فيجزئ فيه الحجر. بمعنى أن الإنسان إذا خرجت منه نجاسة ووصلت إلى موضع لا تصل إليه في العادة، فإن الحجر يجزئ في محل العادة، وما زاد عن محل العادة لا يجزئ فيه إلا الماء. ومثل كذلك أن يمتد البول إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. وحده الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر. وفي البول إلى نصف الحشفة فأكثر، فلا يجزئ فيه إلا الماء يعني للزائد، ويجزئ الحجر في موضع العادة. قال: وثلاث مساحات منقية فأكثر. فأكثر يعني إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل من ثلاث، ولا يجزئ أن يستجمر بأقل من ثلاث. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، وهو المسربة والصفحتان، وهو المحل وهو المسربة والصفحتان. والصفحتان هنا جانبا مخرج الغائط، والمسربة هو مخرج الغائط، بمعنى أننا إذا اشترطنا أن يمسح ثلاث مساحات، فإن معنى المسحة الواحدة أن تعم المحل، والمحل هو المسربة والصفحتان بمعنى جانبا مخرج الغائط، فما عم المحل فهو مسحة واحدة. فالثلاث يعتبر فيها بمعنى يشترط فيها أن تعم كل واحدة منها المحل الذي وضحناه قبل قليل. وسن قطعه على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة. فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وإن أنقى بوتر وإن أنقى بوتر كخامسة لم يزد شيئا. وإن أنقى بوتر كخامسة لم يزد شيئا. والحمد لله رب العالمين.